بسم الله الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. يهمني من الشاشه الصور بس على فكره، لكن الفكره خلي بالكم معي. كتير نسمع عن اساطير في الكتاب، اساطير بيقولوا عليها دي اساسها الكتاب المقدس. النهارده هنتكلم عن اسطوره بتفصيل زياده، انها تعتبر الاسطوره الاساسيه للشرق الادنى، يعني كل الشرق، يعني كل البلاد الشرقيه، شرق العالم كله، تمام. فيها حاجات من دي، خصوصا العراق وعلام، وطبعا بتوع الاثار الغير مسيحيين بيقولوا ان ده ان الكتاب المقدس واخد منها وكلام زي كده. فهناخد ازاي طلعت الاساطير، وبعد كده نبتدي في الأسطورة اللي ناخدها النهاردة بالتفصيل، اسمها أنوما إيليش، وهي مكتوبة على سبعة ألواح، ونعرف قصتها طبعا مع الاختصار، يعني هنقولها بس مع الاختصار. بس برضو هنا في بتاع ده على البتاع ده على اللوحة، في علاقة بين الآلهة دي مهمة حطيتها لأننا نستخدمها، من غيرها هنتوه شوية، تمام؟ إيه القصة بقى؟ أول حاجة في ادعاء بالأساطير، دي هنتكلم عليها في الأول، وبعد كده ناخد بقى الأسطورة بتاعتها. دي بدت من انشقاق مارتن لوثر، كنيسة من عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن الخمستاشر الميلادي، وتمرده على السلطان الكنيسة، يعني الكاثوليك او الخلقدونيين سنة 451 لما انشقوا، هم جابوا بقى باقي الانشقاقات اللي وصلت ليها الاف الطوائف دلوقتي. فهتقول لي الاف الطوائف دي جت منين؟ اقول لك اساس من الخلقدونيين اللي هم الكاثوليك، تمام. فدي البداية. السوم البروتستانتي في تفسير الكتاب المقدس يعتمد على فكره الذاتي، هو بيفسر ازاي، فتلاقي ممكن يخش في حتة مش بتاعته خالص، تمام. لو ان ابتدوا يعني احيانا ياخدوا بما يسمى يعني السياق وحاجات زي كده، ده كويس، بس يعني برضو لسه الامور، يعني في البعض منهم عندهم حاجات حلوة، بس ده اللي حاصل. بعد كده ظهرت مدارس النقد. عندنا انواع من مدارس النقد، حد كده يقدر يقول لي ايه الاعلى وايه الادنى؟ كويس انتوا عارفين ده. الادنى هو بيكون نص بالنص عشان يكون الاصل فين، يعني الادنى نصوص، تمام. والاعلى عايزين نستخرج اخطاء في الكتاب المقدس. الاعلى مواضيع، ياخد موضوع معين في الكتاب المقدس ويقعد بقى ينقد فيه. الادنى يقول لك النص ده مكتوب ما اعرفش غلط وما اعرفش ايه، اللي احنا خدنا تقريبا يمكن ولا 20 محاضره في النقد النصي، وعرفنا نظريات النقد النصي ازاي نستخرج حاجه. طبعا ده ينطبق على العهد الجديد، عندنا كل المخطوطات قلنا بناخد في نظريات النقد النصي النص الصعب والنص المنتشر في جميع انحاء العالم، تمام، والنص الكميه منه كبيره، يعني الاعداد كبيره، كميه الاعداد حتى لو منتشر في العالم كله اعداد كبيره، كل ده بيوجب ان احنا ناخد بيه. لسه كنت يوم ما عملنا ابن مرمر كنا خدنا ابانا الذي، فلقيتها في النقد النصي، لان لك الملك والقوه الى الابد حسب قوانين النقد النصي تتاخد، لكن الوحيدين اللي هم ما خدوش بيها بتوع دار الكتاب في مصر، يعني حسب قوانين في مخطوطات كتيره متوزعه كتيره في جميع انحاء العالم، النص الصعب كل ينطبق عليها مش ناقصه حاجه، امال مش واخدينها ليه؟ هو دماغ في دماغ كده مش مظبوطه. فاتكلمنا عنها لان دي موجوده، عشان يقول لك ده لا ده مش موجود، لا موجود، تمام. فدي برضو ده النقد الاعلى وده النقد الادنى. لو ان الادنى اصعب، النقد الادنى اصعب، ليه؟ لان نصوص، فانت محتاج تقارن. وعلى فكره المسلمين غالبا او غير المسيحيين بياخدوا يقتبسوا من المقارنات دي حاجه يقول لك هي غلط. طبعا والناس مش فاهمه ماشي، لكن في حاجه مثلا مكتوب عليها نقطتين بنص مختلف دي متراجعه ليها اصول، مش قلتش وعدت وخلاص. مهم طبعا ظهور الثوره الصناعيه في قرون وسطى بيسموها عصر التنوير ومدارس التيارات الفكريه المتعدده، ظهور العقل بدل الدين، يعني العقل هو اللي بيحكم على اي حاجه، بيعبدوا العقل. اذا كانت حاجه بالعقل تمشي ماشي، ما تمشيش بالعقل لا، لكن احنا عندنا كمبادئ او كعقيده احنا ايمانيا اول وبعد كده العقل يجي تاني حاجه، العقل يثبت ما نؤمن به. تمام، دي عند الاباء وغيره. وطبعا في لاهوت بيسموه اللاهوت الليبرالي، كلمه ليبريم يعني متحرر. تمام، يقول اللي هو عايزه، شككوا طبعا، مش هصدقوا، شككوا فيه، شككوا في الكتاب المقدس والوحي اساسا يعني، وقالوا انه في اساطير. تمام، شككوا في قصه الخلق والسقوط ووجود ادم وحواء والطوفان. لما ادم وحواء والطوفان، ادم وحواء دول يبقوا شخصيات رمزيه، يبقى المسيح جه على الفاضي. جه يعمل ايه المسيح؟ جه يخلص البشريه من الخطيه، تمام، ومن خطيه ادم وحواء. طب يبقى ادم وحواء دول اذا كانوا شخصيات رمزيه يبقى لا داعي للخلاص، حتى يعني عقليا ما تمشيش. فدعنا ادم وحواء شخصيات رمزيه عشان يوصلوا ان دول يعني يرمزوا للبشريه. لا، الكلام طبعا مش صحيح. وبعد كده ما توقفش الحكايه على كده، حتى المسيح قالوا ان المعجزات اللي عملها المسيح دي حاجات يعني خياليه وخرافيه، نسجها تلاميذه، تلاميذ المسيح، ومفيش المسيح ما انسان عادي ما نزلش للجحيم ولا حاجه، وينكروا الخطيه الجديه طبعا. وبعدين اباحوا الشذوذ الجنسي، يعني ممكن واحد يتجوز واحد في الكنيسه عندهم، ودي اول مره تحصل، فكانت في الكنيسه الانجليكانيه، انا فاكر السيره بتاعتها، القبه بتاعت الكنيسه وقعت على دماغ الاثنين، دي من ضمن الحاجات الظريفه يعني. وممكن يعمل واحده كاهنه واسقفه، وكلام طبعا مش مظبوط، وانكروا ان ربنا يسوع المسيح اتولد من العذراء. كل ده الظرف اللي احنا فيه ده جه من الـ واحد خرف خبط في الكتاب المقدس دون علم. انت متضايق من وضع معين، مارتن لوثر عمل حرب، يعني في دماء بين الالمان وبين بتوع ايطاليا، حروب يعني، في 30,000 ضاعوا بسبب فكر واحد. ايه يا عم ده؟ دي ديانه ولا حرب ولا ايه؟ للاسف يعني. تمام؟ طبعا احنا هناخد، يهمنا من هنا الصور، هناخد اكبر، احنا يمكن خدنا جلجامش قبل كده في الطوفان، اكبر واحده، اكبر حاجه في الخلق اسمها انو مائلش. تمام؟ دي شكل من الاشكال المرسومه فيها، ودي طبيعه الكتابه هنشوفها دلوقتي عند البابليين، شاف الحجر قد ايه. كل الكتابه دي لو قربنا منها اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن سفينات. تمام؟ وبرده دي برده حاجه منها، ودي برده الواح طين متجففه منها. هنشوف القصه بدت ازاي والحكايه جت ازاي. انو مائلش دي عباره عن قصه متوزعه على 7 ألواح طينية، متوسط السطور اللي فيها حوالي 150، ممكن يقل ممكن يزيد. تمام؟ هنشوف بس ايه هي عبارة. يؤمنوا ان الجسد ثلاثي التكوين، في جزء منه سماوي وجزء منه ارضي والجزء الثالث من المية. وصاحبنا خد ايه من حكاية المية؟ خلقنا من الماء كل شيء حي. طب وربنا ده ما بيعملش حاجة؟ هو خد حاجة جاهزة وهو عمل منها الشيء الحي؟ يعني ربنا ما خدش حاجة من العدم وعملها؟ خلي بالك كل هو لقى الميه فعمل هي الميه اللي فيها الحياه، من غير الميه ما كانش ربنا يقدر يخلق الانسان او اي شيء حتى. طب وايه اللي ربنا خلقه من العدم عشان يخلق بيه ادم؟ نعم؟ ايه اللي ربنا خلقه من العدم؟ التراب اساسا موجود كان برضه. مين اللي خلق التراب؟ ربنا. طيب هو اللي خلق الماء برضه. ماشي، ما هو اللي خلق من العدم، تمام؟ فهو المخلوقات كلها اساسا من العدم خلقها ربنا العالم كله. لكن عند بعض الناس لا، الآلهة عندهم في آلهة صغرى وآلهة كبرى، والصغرى دي هي أساس المشوار، دي اللي هتعمل مشكلة وهي أساس المشكلة في الموضوع. أيونات برضه؟ لا مش أيونات، دي مش غنوصية، دي حاجة غير الغنوصية. أيونات ده في القرن الأول والثاني الميلادي، لكن دي الغنوصية، لكن ده في الكام؟ ده في الثالث قبل الميلاد، 3000 قبل الميلاد. اتفضل. سلام. الآلهة الصغرى دي بيعتبروها سلام الملائكة. الآلهة الصغرى في بتاع ده أنه ما قيلش الملائكة. هنشوف الملائكة عملوا إيه. في عندنا نوعين من الألواح لهم في منطقتين عشان نبقى عارفين حكاية جت منين اللي إحنا قدامنا دول. تمام؟ دي أصلاً ألواح طين بس متجففة. اكتشفوا منها 20,000 لوح، تخيل من الألواح دي عشان يعمل قصة على بعضها. القصة دي حوالي 1100 سطر، تمام؟ 1100 سطر دي متوزعة على 7 ألواح، تمام؟ اكتشفوا من الألواح دي 20,000 لوح. في منطقتين مهمين، حتة اسمها جريزو اسمها تل تلوخ، دي في العراق تل تلوخ، تمام؟ وفي حتة اسمها تل مرديخ اللي هي في إبلة. إبلة دي من المناطق الموجودة في العراق ما بين النهرين، يبقى تل مرديخ إبلة حاليا، جريزو اللي هي تل تلوخ، تمام؟ بتاعت إبلة لقوا منها، خلي بالك برضو عشان نبقى عارفين، 8,000 لوح في إبلة. 8,000 لوح، لا خليك مع الصورة لكن الكلام خلي بالك منه. 8,000 لوح في إبلة يرجعوا بين 2000 ل2400 قبل الميلاد، بيتكلموا عن قصة الخلق بتاعت إنه ما قيلش. وبعدين تختلف في بالبداية شبه سفر التكوين، يقول لك لما ما كانش فيه خليقة ابتدى ايه؟ ابتدى البداية زي سفر التكوين، لكن الباقي هتلاقي الدنيا يعني ايه؟ يعني لو انت بتحكي لولد صغير عن العفاريت دي ارحم صحية. المهم يعني طبعا سفر التكوين سفر توحيدي، اما عدد الآلهة متعدش، هنا هنشوفه ازاي. في انه ما قيلش فكر رموز، واحد باحث فيه معروف في المتحف البريطاني اسمه جورج سميث، كلمنا عليه قبل كده، اللي هو في الملحمه بتاعه جلجامش، كان في 3 الواح مش موجودين، راح جابهم من العراق، تمام؟ ترجمهم، ترجم انه ما قيلش اول ترجمه للفرنسيه، أول ترجمة ترجمت من اللغة اللي هي البابلية القديمة. وبعد كده تاريخها في جريزو، طبعا قلنا في جريزو تل مرديخ، تاريخها في جريزو ألواح إبلة بين 2000 و2400 قبل الميلاد. في جريزو بين 2000 ل1000 قبل الميلاد. شو بقى التطور ازاي؟ بين 2000 في جريزو، بين 2000 ل1000 قبل الميلاد. يعني الحكاية مشيت من 2400 لغاية 2000، وبعد كده في عندنا من 2000 ل1000 قبل الميلاد. مش بس كده، ابتدت تتطور، هنشوف آخر مرحلة التطور وصلت فين. بدت ب 3000 قبل الميلاد، كويس، وبعد كده 2000 قبل الميلاد، كويس، وبعد كده القرن السابع قبل الميلاد. كل ده بتتطور بطرق معينة يعني في اختلافات بسيطة بس هي كانت بتتطور 3200 بتاع ده 3500 آسف القرن السابع قبل الميلاد، يعني آخر التحديث هي القرن السابع قبل الميلاد. تمام؟ نيجي نكمل بقى، خلي بالك معايا. كانت الـ القصة دي أو الأسطورة الظريفة دي بيتلوها في الكهنة البابليين في اليوم الرابع من رأس السنة في شهر اسمه شهر إكتو، رأس السنة عندهم اللي يقابل عند العبرانيين نيسان. نيسان ودي برضو حتة تخلي بالك منها. بيقول لك ان في البداية كان في فوضى، ما كانش في نظام، وبعد كده ابتدى النظام يتسلط على الفوضى، ابتدى يبقى في نظام يتسلط على الفوضى كويس. وبعدين ايه بقى؟ في هنا اله عايز اقراه لكم برضو عشان نبقى ايه، لان الحاجات دي بتبقى نادره شويه، عشان بس تبقى يعني خدت فكره. في قصه الخلق عند السومريين غير البابليين. عند السومريين قصه الخلق عملها وألفها هذا الإله اسمه أنيليل. أنيليل هو مؤلف قصة الخلق عند السومريين، حضارة السومرية في الألف الثانية قبل الميلاد. طيب ماشي. عند البابليين قصة الخلق ألفها مردوخ. تمام؟ هو الشكل ده هنشوفه وهنوصفه، ده شكل مردوخ. تمام؟ فضلت القصص دي تتلى، كان يتلوها الكهنة البابليين لغاية 500 ميلادية في رأس السنة البابلية. يا سلام، لغاية سنة 500 بابلية انتشرت المسيحية في العالم كله، كان في ناس بتتلو هذه الخرافات أو الأساطير في بابل لا زالت. تمام؟ يبقى عشان نعرف مدى خطورة تأثير هذه الحاجات. عدد سطرها هنقوله بالضبط 1100 سطر. عدد نسخة اللي موجودة الأسطورة دي 60 نسخة. تخيل انت 60 نسخة، لما تضرب النسخة في 1100 تطلع كام؟ رقم رهيب. الاكتشاف طبعا 60 نسخة دي من ضمنها اكتشاف مكتبة أشور بنيبال. أشور بنيبال ده في القرن السادس قبل الميلاد، مكتبته عبارة عن اكتشافها الإنجليز، عبارة عن ألواح كلها بالطين، مئات الألاف من الألواح فيها بقى عن الخلق وعن وعن وعن وعن التاريخ القديم حاجات كتيرة جدا. فابتدوا العلماء يتخصصوا، كل واحد ياخد مجموعة بتاع ده ألواح طين ويتخصص في حاجة معينة ويشتغل عليه، من ضمنها قصة أنومائيلس طبعا. فالاكتشاف ابتدوا يكتشفوها في القرن ال19، وابتدوا يدرسوها لغاية أول الربع الأولاني من القرن ال20. كل ده دراسة في أنومائيلس. يعني ايه ده كل ده؟ اتسجلت على 7 ألواح، كل لوح تقريبا متوسط السطور اللي فيه 150. ماشي، خلي بالك هنا البتاع دي، هنا هنشتغل عليها اللوحة الحلوة دي. اللوح الأول، الألواح هتحكي لنا الحكاية، وطبعا هتسمع الحكاية يعني لولا البتاعة دي كنت هتحس ان انت تايه، فدي هتوصلنا لحاجة منها. أول لوح 162 سطر، أعلى من 150. تمام؟ إيه بقى؟ دي أساس القصة. الآلهة الصغيرة اللي هم في اعتبارهم الملائكة عاملة دوشة، فأبوهم اللي اسمه عندك هنا إبسو، اتجوز مين؟ كيمات. تمام؟ ابسو ما كانش عارف ولا ينام الصبح ولا بالليل. سلام عليكم. ادخل ابونا موسى ثواني. ابونا موسى مش هنا. مش هنا؟ لا ابونا ممكن يكون كان هناك يبقى كان تشوفه بقى هناك. فالآلهة الصغيرة عملت دوشة لمين؟ ولاد يعني ولاد ابسو عملوا دوشة لابسو فقرر ان هم يقتلهم. ده اب جميل قوي يعني ولا عارف ينام الصبح ولا عارف ينام بالليل فحب ان هو يقتلهم. ففي اله من الالهه هنشوفه دلوقتي هيجي في السكه اله الحكيم قرر ان هو يقتل ابسو عشان ما يقتلش ولاده تمام. وبعدين تيمات الام اللي هي مرات ابسو اللي هي ام الالهه الصغيره دي زعلت ازاي ابوهم وعايز يموت ولاده فعملت ايه؟ جهزت جيش عظيم عشان يحاربوا مين؟ ابسو جوزها تمام. فاذا عشان نفهم ابسو ده اله المياه العذبه زي ما عندك هنا اتجوز ميم تيمات اله المياه المالحه تمام. جابوا مين عندك هنا؟ جابوا لخمه ولخامه شكرا تمام. جابوا اللي جابوه المهم مش دي قصتنا. وبعد كده في الهين تاني واحد اسمه انشار وده واحد اسمه كيشار جابوا اتنين انو تمام. وانو جاب نوديموت اللي هو ايا اللي هو ايا اله الحكمه وايا جاب عندك تحت كده فرصانه تحت جاب مردوخ ويهمنا في كل ده مردوخ وايا عرفت الحكايه التاني ابسو اتجوز تيمات وابسو اله المياه العذبه تيمات المياه المالحه نشكر الله ازعجوا الالهه الصغيره اولاد اللي هم الملائكه المفروض تمام فكان عايز يموتهم فايا كانت ايه عرفت بالحكايه دي بتاع ده نعم لا آية كانت لا الحكيم ده عرفت ان يعني ان هو هيقتل ابسو ولاده يعني فقالت لتيمات فتيمات جهزت جيش عظيم هنشوف دلوقتي ابسو وتيمات جايبين اتنين لخمه ولخامه في اتنين تانين من الالهه انشار وكشار جابوا انو وبعد كده آية انو جاب آية او نود يموت وآية جاب ايه جاب بتاع ده جاب مردوخ يهمنا من الكلام ده كله مردوخ لان وآية تمام. الاله ميمو ده اله من الالهة نصح ابسو انه يعني بقتل الالهه الصغيرين هو صاحب الفكره يعني هو ما مش من دماغه هو في اله اسمه مومو قال لابسو ان هو يقتل ولاده الصغيرين لان عاملين له دوشه طب ما تموتهم وترتاح منهم فجت من هنا الفكره آية الاله الحكيم يعمل ايه بقى مصاحب مين مراته تيمات وهي متضايقه ان هو يقتل ولادها فعمل ايه جاب ابسو آية اله الحكيم ده اللي هو ابن يعتبر حفيد انشار وانتشار تمام ابن انو تمام وعمل ايه سحر مين سحر ابسو وبعدين لما سحره بقي زي ما يكون مغمى عليه نشكر الله وراح ذبحه حلو وراح ايه ذبحه. في دايما قصص الخلق في الاساطير البابليه دايما تيجي من دم الالهه ما ينفعش تيجي من فراغ فالعالم جه من ذبح مين ابسو العالم المادي مش الانسان خلي بالك فايه لما سحر ابسو فنام فذبحه تمام وبعدين آية مسك مومو صاحب المشهورة الحلوة بتاع الذبح بتاع موت الآلهة الصغار وايه أيده، مش انت صاحب الفكرة الجميلة، راح مأيده من ايه من خاره. طب نشكر الله. بعد كده خلي بالك معايا، ما قصص بقول لك يعني قبل النوم يعني. المهم يعني فصار آية بدل إبس، هو إله المياه العذبة والأنهار بيتحكم فيها بدل إبس، تمام. فيعمل إيه آية عشان يطمن إن إبس انتهى إلى الأبد؟ بعد ما سحروا وقتلوا بنى فوقيه قصر اسمه قصر إبس، تمام، وخلاه مكان قصر مقدس ليه لأنه هو انتصر على هذا الإله، الإله إبس، تمام. وبعدين آية لما تزوج من الآلهة دومكينا جاب مردوخ، وده يهمنا في الموضوع كله. مردوخ ده بقى عجيب جدا جدا، جسده ليه أربع رياح، ليه اتجاهات أربعة، أربع ودان، أربع عينين، أربع بقاء، كل حاجة عنده أربعة، نشكر الله. بس يهمنا في إيه؟ هنشوف. تيمات اضطربت جدا من ميلاد مردوخ، وكانت متضايقة من اسمه إنه كان عايز يقتل ولادها، فكانت مجهزة جيش. الجيش بتاعها ده عبارة عن ايه؟ تنانين، حيات، اسود، كلاب، مؤاخذة يعني، عفاريت، عشان عشان تقتل الآلهة الصغار، يعني اضطرت انها عشان تقتل الآلهة الصغار بالجيش دوت اللي هو مصدر الازعاج. المهم ما ده اللي حصل. المهم الاول ما عرفتش اثنين الصغيرين دول مش بيناموا خالص، لا دول الزار يعني حاجه فل. هو الآلهة بتموت عندهم عادي؟ عادي جدا، نيجي بقى خلي بالك معايا، في ام اسمها هابور، مالها بقى دي بقى؟ دي عباره عن ايه بقى؟ جهزت جيش ده تبع تيمات، يرأسه واحد اسمه كينجو، فاكرين المسابقات بتاعت كينجو بتاع دار الكتاب؟ كينجو ده بقى ايه؟ اتجوزته تيمات كرئيس جيش. ليه بقى؟ كينجو ده عمل رهيب، هشوف بقى رئيس جيش بتاع ايه. كينجو ده عمل جيش من الام هابور عبارة عن أفاعي رهيبة، وبعد كده لها أسنان حادة جدا، والأفاعي دي بدل الدم فيها عبارة عن سموم قاتلة، ده جزء. وهو من ضمن الجيش بتاعه كينجو أبو الهول، تمام، وأفاعي خبيثة، ماشي، والأسد الجبار، ماشي، والكلب المسعور، ماشي، والرجل العقرب، ايه يا عم ده، وبعدين عفاريت العاصفة، ايه ماشي زي بعض، والذبابة العملاقة، ماشي زي بعض. وبعد كده كل ده القتل الآلهة الصغار، فكل ده جيش، كل ده جيش عمله كينجو اللي هو كان مجهزاه تيمات وهتتجوزه بدل جوزها اسمه اللي موته مين؟ نعم؟ اللي موته آية، ماشي. تعال نشوف نكمل. نيجي بقى في اللوح الثاني، هنكمل، دي قصة ظريفة جدا. اللوح الثاني 150 سطر. جيش تيمات اترعب من آية وأبوه آنو، اترعبوا. ليه اترعبوا بقى؟ جيش جيش بتاع ده، جيش تيمات، جيش ضخم جدا بيقودوا كينجو ده، كل الحاجات دي خافوا. ف ايه خاف منه؟ قالوا خاف منه، قالوا لا يا عم نحن ما نقدرش عليهم دول. يعني قالوا وايه اللي هم اولاد انتشار وكشار خاف، قالوا لا ما نقدرش نتصدى للجيش ده. طب في مين؟ مردوخ قال انا اتصدى للجيش ده، بس بشرط اكون انا سيد جميع الالهه. قالوا له ماشي، بس اتصدى لجيش كينجو ده، ده نادرت عليه. قال لا اتصدى ليه. فتيمات عرفت فغضبت، لانها عرفت ان مردوخ هيتصدى للجيش بتاعها اللي هو رئيس جيشه كينجو اللي هو زوجها، تمام؟ لان انتشار ام او انشار ام آنو طلبوا منه التصدي، قال لا ما اقدرش، خاف. وبرضو طلبوا من آية خاف، فجه دور مردوخ. مردوخ زي ما انتم شايفين ده يتوصف بقى بالظبط، يعني انسان او رجل سلام، ليه تاج، تمام؟ والتاج ده عبارة عن هيئة مخروط زي ما انت شايف، مخروطة اهو، تمام؟ وبعدين ليه لحية طويلة او زي ما انت شايف، وبعد كده شعر طويل مصفف، شعر طويل مصفف، تمام؟ واللبس بتاعه، اللبس بتاعه مرصع بالنجوم، يعني النجوم هو لا النجوم بتاعته، النجوم في العالم يعني موجودة في اللبس بتاعه ده. بالنسبة بتاع ده مردوخ، وليه علامة القوة بتاعته دايرة وعصاية، هنا جايب بس ايه العصاية بس، تمام؟ فهو ده اللي هيتصدى لجيش كينجو، تمام؟ تعالوا بقى ايه نشوف اللوح الخامس. طبعا كلام هننتهي منه بنهاية، نشوف القصة هي وصلت لفين. ده أنيليل وده المعبد بتاعه. اللوح الثالث عندنا، نشكر الله سبع على الواح، بس الأساسي قرب يخلق. اللوح الثالث 138 سطر، يعني أقل من 150. أشار مردوخ بقى أنه يعمل وليمة، ولأنه هو بقى انتصر على جيش كينجو، يجمع فيها جميع الآلهة الأخرى، جميع الآلهة، ويصير هو يصير المصائر بتاعة الآلهة والناس، هو يقرر المصائر، يقول ده كون فيكون. هو ده بقى لأنه هو انتصر على جيش كينجو وتيمات اللي كانت انتصر عليهم هم الاثنين. وبعدين أشار على طلب من وزيره كاكا، يعني اسمه كاكا كده، أن يخبر الآلهة بالموقف ده، ودعوهم للوليمة أنه يقرر المصائب. فجميع الآلهة خصوصا اللي جم من إنشار وانتشار، تمام، زي لخام ولخمه اللي هم أولاد إنشار وانتشار، خافوا، كانوا جايين مرعوبين. فراح الرجل عشان يهدي من الرعب، عزمهم على وليمة جميلة جدا وسقاهم خمر، فايه بقوا مبسوطين وطلعوا ايه تمام التمام. خلاص مردوخ هو اللي يقوم بكل حاجة، ما لناش دعوة، ماشي. ده كده اللوح الثالث. اللوح الرابع 146 سطر، يعمل ايه مردوخ بقى؟ استعد للحرب، تمام؟ فيعمل ايه؟ قلنا في الاساطير البابليه ضروري الخلقه من دم حد، دم الهه، خلقه سواء مخلوقات او انسان، تمام؟ فهو عمل ايه بقى مردوخ؟ استعد للحرب وجاب تيمات وقتلها، وعاملة زي حكاية بتاعت التساعي بتاع الـ بتاع القدماء المصريين. فلما قتلها خد الجزء العلوي عمله سما زي نوتة في عند المصريين، وجزء السفلي عمله ارض لان دي اصلها من دم، ما دام من دم آلهة ليها دم ولا، يبقى عمل منها الكون جزء السماء العلوي تمام، والجزء السفلي هو ايه؟ هو الارض تمام. وكان هو بيحمل في جسده زي ريش في نار عشان يخيف اعدائه تمام. ده بعد ما عمل خلق الكون، ده اول نوع من الخلقه بالنسبه لمردوخ تمام. ازاي اصطاد تيمات بقى؟ احنا قلنا على طول الخلقه، لكن اصطياد التيمات كانت بقصه. عمل شبكه ضخمه جدا جدا جدا، والشبكه دي نشرها فوقعت فيها تيمات فايه قبض عليهم، وبالتالي قدر يقبض على جسد تيمات، وجزء العلوي من تيمات عمله سما والسفلي عمله ارض. يبقى ده كده اللوح الرابع تمام. اللوح الخامس 155 سطر. خلق مردوخ بقى النجوم والغمام والرياح والانهار والجبال والعيون، وعمل مقر مردوخ مقر بابل، هي مقر العبادة بتاعته هو اللي أقرها ماشي. وعمل محطات للآلهة الكبار غير الصغار تمام. فعمل المحطات دي عبارة عن أشهر وأبراج، مجموع المحطات دي والأبراج 12، يعني كأنه قسم السنة 12 محطة و12 برج. طيب يا عم وبعدين؟ والسنة عبارة عن 12 برج و12 محطة. طيب وبعدين؟ وعمل القمر يطلع في اليوم السادس، وبعد كده يكتمل تاجه في اليوم السابع، واليوم النص الشهر يبقى بدر، يعني فكرة التاريخ القمري، وبعد كده ابتدي يختفي، وبعد كده تظهر الشمس وتبقى الشمس تقف بكل قوتها في اليوم 29، في اليوم 29 اللي بنحتفل بيه احنا بالاعياد السيدية، التجسد او الميلاد والقيامة والصعود كل شهر. فالشمس كان بكل قوتها يوم 29 ماشي. نكمل بعد كده. ما هو خلاص بقى كينجو لما هو انتصر على تيمات، وتيمات ما انتصر مش انتصر على كينجو، ما كل لما اصطدى بالشبكة جاب اجل كل. بعد كده عمل مردوخ 12 شهر زي ما قلنا متوزعين على 3 ابراج وغيره. خلق السماء والارض، خلي بالك بقى من الحتة دي، خلق 7 سماوات وسبع أراضي طبقات فوق بعضهم، ومنها خد صاحبنا الفكرة عندهم الأرض برضو 7 طبقات والسماء 7 سماوات، عشان تعرف مين اللي خد من أساطير بتاعة بابل مش إحنا تمام. وبعدين خلق مردوخ الشمس اللي هي للنهار، والغيوم خدها من تيمات، خد جزء من جزء من تيمات، وخلق الضباب من تيمات، وخد دموع تيمات عمل منها نهر دجلة والفرات. دماغ تيمات كسرها وعمل منها التلال اللي موجودة في الأرض، يعني ما سابش فيها حتة سليمة، يعني دماغها عمل منها التلال. جزء من عينيها عمل الضباب، دموعها عمل منها دجلة والفرات. نشكر الله تمام. نيجي بقى فرحة كل الآلهة من ضمنها قرايبه لخمه ولخامه، وآنو اللي هم يعتبر آنو أنيليل وآية اللي هم يعتبروا هو حفيدهم فرحوا جدا. وعمل عرش في بابل لاجتماع الآلهة. والعرش ده كان موجود في بابل، بيسموه هيكل الاجتماع. خلي بالك من الكلام، هيكل الاجتماع بتاع مردوخ كان في بابل، وبعدين ربط بين هيكل الاجتماع والآلهة دي كلها وآلهة الخلاص، آلهة الفداء. وآلهة الفداء دي متعددة عند الشعوب، وربط بين ده وده، آلهة الخلق وآلهة الفداء. تمام؟ آلهة الخلق وآلهة الفداء. برضو هنشوف بعد شوية بس نكمل. هيك الاجتماع بتاع بابل دوا أصلا عبارة عن اجتماع الآلهة اللي كانت موجودة مع مردوخ مع آلهة الفداء اللي هي أدونيس عند الفينيقيين، وأنتيس عند الأفرنج، وعند الفارسيين ميترا. ميترا دي كلمة لاتينية بمعنى رحم، ميترا، عشان كده بنلاقي في القبطي في السوتوكياتي ميترا امبارسينيكون، الرحم البتولي، مش كده؟ تي ميترا امبارسينيكون، الرحم البتولي. وعند العبرانيين اللي هو يسوع الاله المخلص. خلي بالك شوف بقى ربط ده بده ازاي. وبعدين اسمه الحسيني او الحسين عند العرب، ده الاله المخلص عندهم، يعني ليس محمد اله المخلص انما الحسين، تمام، هو ده الاله المخلص، ربط بين الات الخلقه والات الايه خلاص. طيب نشكر الله. وبعدين عمل أعياد سنوية مردوخ، وأصبح لي 50 لقب لاهوت، 50 لقب لاهوت. اللوح السادس خلقة الإنسان، هو خلق السماء والأرض من مين؟ من تيمات، خد تيمات وعملها بشبكة، وقسمها الجزئين العلوي عملوا سماء والسفلي عملوا أرض. طب عايز يخلق الانسان ضروري يخلقه من ايه؟ من دم آلهة. فدور على دم آلهة، مين بقى يختاره؟ عدو جوز الثاني بتاع تيمات رئيس الجيش كينجو، فمسك كينجو، تمام، وراح ذبحه هو الثاني، تمام، و اللي هو سبب النزاع. وعمل منه مين؟ خلق منه الانسان. ليه خلق منه الإنسان؟ لأن هو كإله مش عايز يشتغل، والآلهة مش عايز بس يريح، مش بس حكاية الآلهة ما تعملش دوشة، الآلهة عايزة ترتاح مش عايزة تعمل حاجة. فعمل الإنسان بدل الآلهة ما تشتغل وتعمل، خلى العمل ده خاص مين؟ بالإنسان. حلو، يبقى خلى الانسان بديل الالهه في العمل، خد كينجو ده وخلق منه الانسان واصبح بديل الالهه في العمل كده. ايه؟ ارتاح هو وباقي الالهه من العمل، وارتاحوا من الضوضاء وارتاحوا من العمل كده. ايه؟ تمام. يعني ده في اللوح السادس كان 166 سطر، ده خلقه الانسان من كينجو، وازاي خلق الانسان وليه خلق الانسان؟ عشان يرتاح من العمل. ايه الآلهة الكسولة دي؟ اللوح السابع والأخير 163 سطر، اللي هو أعطى 50 اسم ليه مردوخ. يبقى بكده خلصنا القصة الظريفة الخربانة بتاعت أونومائيلش. هنحكي طبعا، احنا بنحكي حكينا ان في منها 3000 قبل الميلاد، وفي كانت منها 1500، وفي منها القرن السابع قبل الميلاد. هنشوف الاكتشاف تاني. مين اللي اكتشفها؟ هو اكتشفت أونومائيلش من عالم بريطاني المشهور هنري ليارد، ده اشتغل في تل مردوخ واشتغل في أوريك الدانيين. هنري ليارد لقاها قرب نينوى، وكانت قلنا إيليش مكونة من 1000 سطر. النسخة اللي اكتشفها هنري ليارد العالم الآثار الإنجليزي، تمام، قرب نينوى، وكان الاكتشاف ده في القرن الـ18. وبعدين جورج سميث اللي هو كان بيشتغل في المتحف البريطاني اشتغل على ملحمة جلجاميش اللي كان فيها 20,000 لوح من الطين، كان فيه 3 راح جابهم من العراق. اشتغل في ملحمة جلجاميش، بنتكلم على الطوفان، 1876. وبعدين فريدريك ديلتش، للأسف في كتاب عربي والناس فاكراه بيتكلم معانا عن ما بيؤكد الكلام بتاع الكتاب المقدس. لا، ديلتش لا يؤكد كلام الكتاب المقدس، ده راجل ألماني ملحد. عشان تعرف ان الألمان الملحدين جايين من أساس مارتن لوثر، يعني مارتن لوثر وصلهم اللا دين والحد. فريدريك ديلتش ده قال ان قصة أونما إيليش دية وجلجامش بتاعة الطوفان هي اللي واخد منها الكتاب المقدس قصة الخلقة والطوفان. ده راجل ألماني. وفي على فكرة وكتبت قصة بتاع ده، قصة طوفان لديلتش، هتنزل لك بالعربي، موجود حد مترجمها عربي، تمام. هو قال دجلة والفرات ترجم الأنهار الأربعة بالبابلية القديمة، وعرف ان هي بتاع ده بتاع ده عدن، قريبة من أوري الكلدانيين. دي احد النظريات اللي هو تؤكد الكلام ده، لكن في نظرية تانية عشان تبقوا عارفين بين بحر الاسود وبحر قزوين، لكن دي اللي اقوى، تمام. فاذا الناس اللي هم دول بيأكدوا هذا الكلام، لكن في فرق كبير جدا جدا جدا. الله عندنا واحد، وليس الآلهة لها جيوش تحارب بعضيها وتقتل بعضيها، وضروري عشان تخلق يبقى فيها قتل، والآلهة بتتناسل، والآلهة ليس عندها دين تقتل عشان تخلق العالم وتعمل عمايل ما يعلم بها غير ربنا بلا بلا بلا رادخ، تمام. طبعا احنا هنشوف امثله بعد كده نقول ما قيلش، بس حاجات كده مختصره وفي المرات الجايه، وهنقارنها من بعض حاجات في الكتاب المقدس في الخلقه، وبعض حاجات في الحاجات الاخرى في الاساطير الاخرى. طبعا هل كده انت بعد ما سمعت السبع الواح هل دي فيها شبه بين قصه التكوين؟ طبعا في فرق ضخم جدا. هل شفت ربنا بيجيب الهه ضروري ويموتها ويعمل جزء منها السماء وجزء منها الارض، وياخد الهه ثانيه ويعمل منها الانسان؟ ايه الكلام التخاريف ده؟ والالهه بالكلاب والعفاريت، وايه يا عم ده؟ ايه التخاريف دي؟ هل دي تشبه الكتاب المقدس؟ طبعا ده كلام لو واحد ماشي في الشارع، لكن طبعا للاسف الناس اللي ما عندهمش فكره يقول لك ما هو الكتاب المقدس فيه اساطير، وادي الدليل تواريخ قديمه. مش معنى انه قديم معنى انه صح، لا، ادرس وقارن وبعد كده قرر. مش بدون علم تقرر شيء انت تجهله. فلما جبنا السبع الواح لقينا في فرق ضخم جدا. ادرس وقارن وبعد كده قرر، ما قلناكش خد قرار وبس. لكن للاسف الناس دي بتلطش الحاجه وتصدر قرارات، يقول لك دول علماء على نفسهم. لكن لما تدرس هتلاقي ايه؟ ولا هم علماء ولا هم فاهمين حاجه. ادي العلماء اللي قرروا ان قصة زي القصة دي او القصة الخرافية دي تبقى واخدة من الكتاب المقدس اي شيء من الاشياء. طبعا كلام غير منطقي وكلام يعني لو حكيته لابنك قبل النوم يعني هيحلم بالعفاريت، ويعني ابو رجل مسلوقة افضل من حكاية اسطورة اونوما ايليس دي. تمام؟ الساعة كام دلوقتي؟ كويس. وربنا المجد الله دائما ابدين امين. سفر التكوين موسى النبي كان في القرن 15 قبل الميلاد، وسجله طبعا بوحي الروح القدس، وطبعا والروح القدس منعه من الخطأ، منعه من الخطأ. تمام؟ فبالتالي كان ممكن يسجله لو هو حسب كان متعلم بكل حكمة المصريين، كان ممكن يسجله بقصة التكوين الفرعونية اللي هي التساعي بتاع الفراعنة، الشبيه بالكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده، لكن طبعا اتكلم بكلام منافي جدا للطرق بتاعة الأساطير ومختلف جدا جدا. عشان كده وفي لما ناخد التسلسل بتاع آدم هنلاقي في ناس عاشوا من أيام آدم كانوا معاصرين بالتسلسل، لأن الأعمار الطويلة كانوا معاصرين لآدم، فعارفين القصة بالتسلسل بالأعمار الطويلة بتاعة آدم بالإضافة لإيه؟ للوحي المقدس. وربنا المجد الله دائما أبدينا.